فأمس كنت أسنب عن محمد علي كلاي الله يرحمه، أكيد كلكم تابعتوا وفاته. فيعني إحنا أطفال كنا نسمع اسمه ونحس بشيء من الفخر أنه شخصية عالمية وكذا مسلم، ومع ذلك هو مسلم. فلما تتكلم يجي واحد يقولك يا أخي أنت هل أنت مثلا تؤيد أو تقر عملية الملاكمة هذه واللي يجري فيها؟ يا أخي أنا ما أقر ولا أنفي، أنا لست عالم ولا مفتي ولا شيء، أنا فقط أعلق على جانب أنه هذا شخص مسلم ورفع شأن الإسلام في بلده. يجي آخر يقول لك يا أخي هذا إنسان قضى حياته في الملاكمة والرياضة فقط. لا يا أخي، هو قضى عنده جانب إنساني عظيم وحكيم، إضافة إلى أنه رياضي هو حكيم، ويتكلم مثلا في قضايا في غاية الجمال، مثلا لما رفض أنه يكتب اسمه على الأرض تكريما لأنه اسم محمد، يقول محمد يعني اسم الرسول عليه الصلاة والسلام. يجيك واحد ثالث، حتى لقيت في اليوتيوب وفي بعض في جوجل بعض اللي يكتبون يقول كأنه هذا مو مسلم، هذا يدعي الإسلام. يا أخي ليش أنت حاجر حجر على الناس؟ إخراج الناس من الدين أمر صعب. أنت ممكن تقول أنه أي واحد فيه تقصير، فيه غفلة، فيه جهل، كلنا كذلك، عندي تقصير، عندي جهل، عندي أخطاء معينة تعرفها وعندي أخطاء ما تعرفها، ولكن لا تنسى الجوانب الأخرى، والناس لهم رب يحاسبهم. وكونك تفرح بإسلام مسلم من أوروبا، من أمريكا، من أفريقيا، مية بقصة أنه يعني بزنس أو تجارة. فقال لك يا أخي هذا من أمة المسلمين، في مجموعة في أمريكا اسمه أمة الإسلام، ألج محمد وإلى آخره. أول ما بدأوا كان عندهم عقائد فاسدة وكانوا يعتقدون بنبوة زعيمهم، بعدين تعدلت الأمور، وابن الزعيم اللي هو وارث الدين وارث الدين هذا غير ورجع للطريق المستقيم، ولذلك هم يصرحون يقولون نحن مسلمون على طريقة السنة، على طريقة أهل السنة. بس أنت لما تشوف مثلا تشوف محمد علي أو تشوف هذا الألماني مراد هوفمان أو تشوف الأمريكي الآخر جيفري لانج عنده مجموعة كتب حتى الملائكة تسأل، عنده كتب أخرى، أو تشوف الفرنسي وش اسمه الفرنسي هذا اللي جارودي، رجاء جارودي، يعني هذول بيئاتهم مختلفة وظروفهم مختلفة وثقافتهم وتعليمهم ونظرتهم للأمور، يعني لا نفترض أنهم يعني مثلنا تماما في كل شيء، ولا يلزم أن يكون كل ما عندهم خطأ، ولا أنه يكون كل ما عندنا صواب، ولا نكون إحنا بوابين كل واحد يدخل ندقق في هويته ووقف وقف ودقق. يا أخي الباب واسع وفضل الله واسع ورحمة الله واسعة، ويجب أن نتذكر أيها الأخوة أنه يعني خذ الجانب الإيجابي، الجانب الطيب في حياتهم، هذا حقيقي شيء مهم، بحيث نفرح، نفرح بكل بادرة إيجابية وكل واحد يعلن إسلامه، ما نجي نقول هذا أيه بس الله أعلم وش بيصير. يا أخي كونوا على الأقل نقدر نترحم عليه وحنا مرتاحين، هذا خير وبركة ولا لا؟ صحيح.